1265 عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام أخرجه البخاري 5585 الباب الرابع من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب 1266 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب أخرجه البخاري 5575 الباب الخامس الخمر من النخل والعنب 1267 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة الباب السادس الخمر من البسر والتمر 1268 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم في رهط من الأنصار فدخل علينا داخل فقال حدث خير نزل تحريم الخمر فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر أخرجه البخاري 5582 5584 الباب السابع الخمر من خمسة أشياء 1269 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا أخرجه البخاري 5588 الباب الثامن النهي أن ينبذ الزبيب والتمر 1270 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا أخرجه البخاري 5601 1271 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا الباب التاسع النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت 1272 عن زاذان قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسخ نسخا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية الباب العاشر إباحة الانتباذ في تور الحجارة 1273 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا له سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير: من برام؟ قال: من برام. الباب الحادي عشر: الرخصة في الانتباذ في الظروف كلها، والنهي عن شرب كل مسكر. 1274. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام. الباب الثاني عشر: الرخصة في الجر غير المزفت. 1275. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت. الباب الثالث عشر: بيان مدة الانتباذ. 1276. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغدا، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. 1277. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. الباب الرابع عشر: الخمر يتخذ خلا. 1278. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. الباب الخامس عشر: التداوي بالخمر. 1279. عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. الباب السادس عشر: في تخمير الإناء. 1280. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. أخرجه البخاري 5605. الباب السابع عشر: غط الإناء وأوك السقاء. 1281. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. أخرجه البخاري 3280. 1282. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية قال الليث يعني ابن سعيد يعني ابن سعد: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. الباب 18 في شرب العسل والنبيذ واللبن والماء. 1283 عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. 1284 عن البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال: فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه، فقال: أدع الله لي ولا أضرك، قال: فدعا الله، قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا براع غنم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن، فأتيته به فشرب حتى رضيت. أخرجه البخاري 3908. 1285 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. أخرجه البخاري 4709. الباب 19 الشرب في القدح. 1286 عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فوهبه له. أخرجه البخاري 5637. الباب 20 النهي عن اختناث الأسقية. 1287 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، وفي رواية: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. أخرجه البخاري 5625. الباب 21 النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. 1288 عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. أخرجه البخاري 5426. 1289. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. أخرجه البخاري 5634. الباب 22. إذا شرب فالأيمن أحق. 1290. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئر هذه، قال: فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر رضي الله عنهما وجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. أخرجه البخاري 2571. الباب 23. في استئذان الصغير في إعطاء الشيوخ. 1291. عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. أخرجه البخاري 2451. الباب 24. النهي عن التنفس في الإناء. 1292. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. أخرجه البخاري 5630. الباب 25. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب. 1293. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. أخرجه البخاري 5631. الباب 26. النهي عن الشرب قائما. 1294. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. الباب 27. الرخصة في الشرب قائما من زمزم. 1295. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. أخرجه البخاري 1637.